السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فكنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. قال تعالى: أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم الله موسى بكلامه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو في كل مكان بعلمه. الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم أنه سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه سبحانه، وهو سبحانه وتعالى كما سبق وأن ذكرنا أنه فوق سبع سماوات، فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك بعلمه سبحانه وتعالى مع الخلق، فهو بذاته سبحانه وتعالى فوق العرش فوق سبع سماوات، وبعلمه مع الخلق سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقد ابتدأ هذه الآية بقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، واختتمها بقوله: إن الله بكل شيء عليم. وما بين قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وبين قوله: إن الله بكل شيء عليم، إنما هو راجع إلى ما ابتدأ به الآية وختم به الآية سبحانه وتعالى، وهو علمه عز وجل. فهو سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى. وليس هو كما فهم بعض الحلولية وبعض أهل البدع والأهواء من أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته. يقول بعض أهل البدع إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، وهذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى من الضلال المبين كما نبهنا عليه في الدرس الماضي. بل الحق أن يقال إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى مع الخلق بعلمه عز وجل. وهذا مما ينبغي أن لا يستشكل أو لا يشكل على طالب العلم، فإن هذه المسألة وضوحها هو الذي تدل عليه الفطر السليمة، فإن الله سبحانه وتعالى كان عاليا سبحانه وتعالى وما زال عاليا سبحانه وتعالى وسيبقى عاليا سبحانه وتعالى صفة لازمة لا تنفك عنه عز وجل. وقد أخبر أو ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة علو الله على خلقه تزيد على 1000 دليل في القرآن، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. والمراد أنه أنشأ الإنسان، أنه أوجده وأنشأه سبحانه وتعالى. ويعلم ما توسوس به نفسه، وعلمه عز وجل بما توسوس به نفس الإنسان راجع إلى خلقه عز وجل، فإن من تمام الخلق أن يعلم الخالق عن المخلوق كل شيء، حتى أنه ليعلم ما توسوس به النفس. قال: ويعلم ما توسوس به نفسه. والوسوسة هي حديث النفس، الوسوسة هي حديث النفس. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو سبحانه وتعالى يسمع وكذلك يسمع من يشاء من الملائكة، فهو سبحانه يسمع وكذلك الملائكة تسمع، وتسمع السر والنجوى، الملائكة تسمع السر والنجوى. وهذا ليس من الاطلاع على علم الغيب، بل هو عندهم بتمكين الرب جل جلاله سبحانه يكون هذا السر الذي يكون في النفس يكون عند الملائكة واضحا ظاهرا. وهو الذي نبه عليه سبحان وهو الذي نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فالملائكة يطلعون على شيء من ما يدور في النفس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقول فإنه سبحانه وتعالى هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة، والهم في النفس قبل العمل. فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله، فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى، وهذا كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس في الصحيفة 29 بعد 100. وقال رحمه الله تعالى أيضا في مجموع الفتاوى: في الصحيفة 35 بعد 200 يقول رحمه الله: فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة، والهم إنما يكون في النفس قبل العمل. وأبلغ من ذلك، يقول وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يوسوس له بما يهواه، فيعلم ما تهواه نفسه، فيعلم ما تهواه نفسه. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر في هذه قد جعل للملائكة اطلاعا على وسوسة النفس، وجعل سبحانه وتعالى للشياطين اطلاعا على ما تهواه النفس، فتوسوس للنفس بما تهواه النفس. وبهذا يفهم قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه العبارة عبارة مشكلة هنا، والسبب في الإشكال هو في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالناس مختلفون في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فذهب بعض أهل الكلام والمتصوفة والحلولية إلى أن قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المراد بذلك هو قربه سبحانه وتعالى بذاته من العبد، هو قربه سبحانه وتعالى بذاته من العبد، وأنه يكون مع الخلق سبحانه وتعالى بذاته، أنه يكون مع الخلق بذاته سبحانه وتعالى. وهذا قول أحد الأقوال. والقول الثاني والثالث هما قولان لأهل السنة هما قولان لأهل السنة. القول الأول أقول القول الأول نعم من أقوال أهل السنة القول الأول من أقوال أهل السنة أنه سبحانه وتعالى قريب من العبد بالعلم والقدرة والإحاطة. وهذا ظاهر كلام ابن أبي زيد عليه رحمة الله تعالى. وأما القول الثاني من أقوال أهل السنة أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن قوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المقصود بذلك هم الملائكة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى واختيار ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره. هو اختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى واختيار ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. وقد أطال الكلام على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مختصر الصواعق المرسلة في المجلد الثالث في الصحيفة 49 و200 ألف من طبعة أضواء السلف. فصل الكلام في هذه المسألة فإذا قيل أن قوله سبحانه وتعالى ونحن مشكل لأن قوله نحن يدخل فيه الرب سبحانه وتعالى فنقول فالجواب على ذلك أن هذا الضمير ضمير الجمع هو عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليهم بأوامرهم عادة العظماء في إضافة أفعال العبيد إليها بأوامرهم فيقول الملك نحن قتلناهم وهزمناهم وما يؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في المجلد في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس في الصحيفة الثالثة بعد 500 وما بعدها، يقول رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال رحمه الله: فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه ثم قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأثبت العلم وأثبت القرب، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين، وجعلهما شيئين، فلا يجعل أحدهما هو الآخر. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. وطبعا تفصيل في هذه الآية قبل ما ذكره في هذه الآية، نعم، قبل ما نقلته من الكلام وبعده في المرجع الذي ذكرته في مجموع الفتاوى. ولذلك نقول إن الأولى أن يقول المصنف رحمه الله تعالى: وملائكته أقرب إليه من حبل الوريد، كما هو ظاهر سياق القرآن والذي رجحه المحققون من أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال سبحانه وقال المصنف رحمه الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا اللفظ منزوع من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: وما تسقط من ورقة، أو قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات أو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقوله وما تسقط ما، فما تسقط أي لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، والنفي إذا جاء بعده الاستثناء هو قد نفى بما ثم استثنى بإلا، نفى بقوله وما تسقط، قوله ما هذه نافية، وقوله إلا هذه أداة استثناء. فهذه تدل على الحصر والقصر، فليس هنالك ورقة. وورقة هنا جاءت نكرة، جاءت نكرة في سياق النفي. فليس هنالك ورقة تسقط في أي مكان في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها عز وجل. وهذا يدلك على عظيم علمه سبحانه وتعالى وسعته، والذي يورث في قلب العبد أن يذل إخوانه سبحانه وتعالى ويخبت له ما أكمل صفاته عز وجل، وهو سبحانه وتعالى قد وسع كل شيء علما. فإذا كان يعلم ما توسوس به النفس، وإذا كان يعلم كل ورقة تسقط في الأرض، بل قال ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني أي حبة صغيرة في ظلمات الأرض، والظلمات كثيرة، ظلمات الأرض منها ظلمة البحر، ومنها ظلمة الليل، ومنها ظلمة السحاب، ومنها ظلمة البحر، هذه ظلمات. فالله سبحانه وتعالى يعلم عز وجل أي حبة تكون في ظلمات الأرض. وقال ولا رطب ولا يابس، فالخلق إما رطب وإما يابس، الخلق إما رطب وإما يابس، إلا في كتاب مبين. وكتاب بمعنى مكتوب، ومبين بمعنى بين. فإذا كان سبحانه وتعالى بهذا العلم وهذه السعة من العلم عز وجل، فذلك يدلك على عظم شأن الرب جل جلاله سبحانه وتعالى. وقوله إلا في كتاب مبين هو ما أخبر به الرب سبحانه وتعالى، أو ما أخبر به المعذرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه البيهقي والحاكم والألباني عليه رحمة الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال القلم ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى على العرش استوى، وهذا قد سبق الكلام عليه، سبق وأن تكلمنا على الاستواء على العرش فليراجع. وقال وعلى الملك احتوى، قال وعلى الملك احتوى، والمراد أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء عز وجل، أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء عز وجل، ولا يكون من شيء إلا وهو تحت ملكه وقهره سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء ومليكه عز وجل. فهو مالك كل شيء ومليكه عز وجل. وكل ما يكون في هذا الكون غيره سبحانه وتعالى فإنما هو داخل في ملكه سبحانه وتعالى، داخل تحت قهره عز وجل، داخل تحت قوته سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء عز وجل. قال رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا من قواعد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، أي بلغت من الحسن غايتها أو غايته، بلغت من الحسن غايته، فأسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى، أسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى، فقد بلغت كما أسلفنا من الحسن غايته وكماله، قال: والصفات العلى. قال رحمه الله: والصفات العلى، فهنا ذكر سبحانه وتعالى الأسماء أو المعذرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأسماء بأنها حسنى، وذكر الصفات بأنها علا، وذكر الصفات بأنها علا. وهذا كما ذكرت إنما هو من القواعد الهامة عند أهل السنة، وأعظم الأسماء التي هي أسماء الرب سبحانه وتعالى الله لفظ الجلالة، وأعظم الأسماء، وإليه ترجع جميع الأسماء، وإليه ترجع جميع الأسماء. فكل الأسماء راجعة إلى لفظ الجلالة الله، فهو أعظم الأسماء وأكملها وأجلها، أعظم الأسماء وأكملها وأجلها. وهو الذي تنسب إليه جميع الأسماء، فتقول: الرحمن من أسماء الله، والكريم من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله. ولكن من الخطأ أن يقول الإنسان الله من أسماء الرحمن، أو الله من أسماء الرحيم، بل يكون بالعكس، فكل الأسماء راجعة إلى اسمه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بالإحصاء هنا ثلاثة أمور، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وفي غيرها. الأول حفظها، الأول حفظها، والثاني فهم معناها، والثاني فهم معناها، والثالث العمل بمقتضاها. وليس هو كما يظن كثير من الناس أن المراد بالإحصاء هو حفظ الأسماء الحسنى، وأيضا ينبه هنا على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا يدل على حصر أسماء الله سبحانه وتعالى في 99 اسما، بل هي أكثر من ذلك، ولا يحصيها إلا الخالق سبحانه وتعالى. أقول ولا يحصيها إلا الخالق، إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحصي الأسماء إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم بعض الأسماء ولم يطلع عليها بعض خلقه، وفي حديث الشفاعة الطويل يقول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث حين يخر ساجدا لربه صلى الله عليه وسلم يقول فأحمد ربي بمحامد لم أكن أعلمها في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والصفات العلى أي العالية عن كل نقص، أي الصفات العالية عن كل نقص. فتعالى الله سبحانه وتعالى أن يتصف بشيء من النقص جل جلاله، فصفاته عز وجل هي أجمل الصفات وأكملها، وليس هنالك من صفة كمال يستحقها المخلوق إلا وكان الرب أحق بها، ليس هنالك من صفة كمال يستحقها المخلوق إلا وكان الرب أحق بها. ومن ذلك على سبيل المثال السمع والبصر. ومن ذلك على سبيل المثال السمع والبصر، ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل على أن عدم السمع وعدم البصر إنما هي صفة نقص، والكمال أن يكون في السمع في السمع والبصر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى هو أحق بالكمال من المخلوق، وهذه من القواعد المهمة عند أهل السنة والجماعة. وطبعا هنالك كثير من القواعد تندرج تحت الأسماء، وهنالك قواعد كثيرة تندرج تحت الصفات، ويطول المقام بذكرها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. والمراد أنه سبحانه وتعالى اتصف بالأسماء والصفات اتصافا أبديا. قد كانت هذه الصفات معه سبحانه وتعالى وتبقى معه سبحانه وتعالى ولا تزول عنه عز وجل. فهو سبحانه وتعالى لا تحل به الحوادث، بل صفاته سبحانه وتعالى لازمة له عز وجل. وهنالك من الصفات ما هي راجعة إلى مشيئته سبحانه وتعالى، ما هي راجعة إلى مشيئته، ومنها الكلام، فإنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء سبحانه وتعالى. والصحيح إثبات صفة السكوت لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء فلا تسأل عنها. ولعلنا نقف هنا لضيق الوقت وانتهاء الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عز وجل وجوده أن ينفع بما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وبعد الأذان إن شاء الله نأخذ شيئا من الأسئلة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقائق إن شاء الله بعد الأذان نأخذ إن شاء الله الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: يقول ما حكم، أو أحسن الله إليكم، ما حكم إمساك الأطفال دون سن التمييز للقرآن؟ يقول رحمه الله، أو يقول حفظه الله الأخ، يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم إمساك الأطفال دون سن التمييز للقرآن؟ أقول وفقك الله سبحانه وتعالى وأحسن إليك، ما حكم إمساك الأطفال دون سن التمييز للقرآن؟ فلا بأس به، لا بأس به، بشرط أن يعلم من هذا الطفل أنه لا يعبث بالقرآن، ولا يعني يهين القرآن كأن يرميه، أو أن يعني يضعه في مكان لا يليق، أو نحو ذلك. والأطفال بالعادة إذا عودوا منذ الصغر على إجلال كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنهم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون هذا معهم ويكبر معهم، وهذا مشاهد في كثير من البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى. وإعطاء الأطفال المصحف لا بأس به حتى على سبيل التعويذ لمن لا يحسن القراءة، حتى لو كان الأب يعلم الطفل، يعطيه المصحف ثم يقرأ الأب ويردد خلفه الطفل، فهذا جيد حتى يعتاد الطفل على النظر في المصحف والقراءة من المصحف إن شاء الله. لماذا أخي يقول أحسن الله إليكم مسافر أدرك الجماعة في صلاة المغرب فصلى معهم وهو لم يصلي الظهر والعصر، فهل يصلي الظهر والعصر ويعيد صلاة المغرب؟ نقول نعم، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. فيجب عليه أن يعيد صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب على هذا الترتيب، هذا الذي يجب عليه. يقول أحسن الله إليكم هل يحاسب الإنسان على ما توسوس به نفسه؟ أما ما توسوس به النفس فهو قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو ينقسم إلى أقسام. فإما أن توسوس النفس للعبد قبل العمل أو المعذرة، إما أن توسوس له المعذرة، يعني إما أن يحدث نفسه بالعمل المحرم، وإما أن يهم بالعمل ويعزم عليه. فعندنا الآن مجرد حديث نفس، وعندنا هم، عندنا حديث نفس وعندنا هم. حديث النفس لا يحاسب عليه العبد، حديث النفس لا يحاسب عليه العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تهم أو تعمل. يقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تهم أو تعمل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث النفس ليس بداخل في ذلك، وأما الهم فهو أيضا في الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وإذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عمل بها كتبت عليه سيئة واحدة. والهم الذي لا يحاسب عليه العبد، الهم يعني العزم، الهم الذي لا يحاسب عليه العبد هو الذي يترك معه فعل المحرم لوجه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الآخر أو في نفس الحديث في لفظ جاء فيه: فإنما تركها من جرائي، فيه فإنما تركها من جرائي. والله أعلم. يقول هذا السائل، يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تعليق لوحات تحتوي على آيات من القرآن؟ وإذا كان لا يجوز فهل لي أن أبيعها قصد الخلاص منها؟ أسأل الله أن يحسن إليك. أما بيع أو المعذرة، أما تعليق اللوحات التي تحتوي على آيات من القرآن فلا يجوز ذلك، لأن كتاب الله تعالى إنما جعل للتدبر والعمل، كتاب الله إنما هو لأجل التدبر والعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، ولم يجعل كتاب الله تعالى لأجل الزينة وتزيين الجدران، بل هو للعظة والعبرة والعمل، فلا يجوز ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يعمل في ما يسمى اليوم بالرسم، الذي أقصد يعمل فيه لأجل أن يرسم آيات من كتاب الله ويتفنن، حتى أن الإنسان ينظر في الآية فلا يستطيع أن يقرأها، لا يستطيع أن يقرأها لتداخل الحروف ولأجل أشكال الحروف والنقص، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال: وإذا كان لا يجوز فهل لي أن أبيعها قصد الخلاص منها؟ نقول: لا تبعها، ولكن افعل كما فعل عثمان رضي الله عنه حين جمع المصاحف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعهم على مصحف واحد، ثم حرق سائر المصاحف رضي الله عنه، فاحرقها بارك الله فيك ولا تبعها. والله أعلم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، صلينا جمع تقديم في السفر ولكن حضر الطعام بعد إتمام الصلاة الأولى، فاختلفنا في حكم الأكل بين الصلاتين، فسأل الله أن يحسن إليك. لا بأس بذلك بارك الله فيك، ولا بأس بالفصل بين الصلاتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل في المزدلفة عليه الصلاة والسلام، لا بأس بالفصل بين الصلاتين بارك الله فيك، ولو كان سواء كان لأجل طعام أو نحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: إذا حضر الطعام قبل العشاء، إذا حضر الطعام قبل العشاء فابدأوا بالطعام، وفي لفظ: إذا حضر العشاء قبل العشاء فابدأوا بالعشاء، ويبدأ بالطعام قبل الصلاة. الله أعلم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم كف الثوب خارج الصلاة؟ ما حكم كف الثوب خارج الصلاة؟ لا بأس به، إنما نهي عن كف الثوب في الصلاة. في الحديث الصحيح: نهاني جبريل أن أكف ثوبا في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالنهي إنما هو خاص بالصلاة لا خارج الصلاة. الأخ يقول: الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز التجارة في بضاعة غير أصلية مثل قميص الدفة غير أصلي مع بيان ذلك للشاري بارك الله فيكم؟ ما دام البائع يبين ذلك للشاري أو للمشتري فلا بأس بذلك، الآن حصل الشراء عن علم عن علم المشتري بذلك، هذا لا بأس به. أما إن كان يبيع البضاعة المقلدة والغير أصلية على أنها مغلدة أو على أنها مقلدة على أنها معذرة أصلية، فهذا من غش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من غش فليس منا، كما في مسلم، وفي رواية: من غشنا فليس منا. هذا من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن كتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من بيان العيوب للمشتري، بارك الله فيك. لهذا والله أعلى وأعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم العليم أن يجعل ما قلته حجة لي، وأن لا يجعله حجة علي، وأن يجعله في رضاه، وأن ينفع به وأن يرفع به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله سبحانه وتعالى وحده أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.